التيمم هل الترتيب في التيمم بين الوجه والكفين واجب؟ قد وردت عدة روايات في ذلك. كل الذي ينبغي على ظاهر الكتاب العزيز تمسحوا بوجوهكم وأيديهم. أيوه. في حديث عمار مسح بوجهه وكفيه قال واجب أن يبدأ بالوجه ثم الكفين في الوضوء الشرعي في الوضوء. أما في الجنابة فأمره واسع، في الجنابة ثم عن الجنابة أمره واسع، لكن أفضل يبدأ بالوجه ثم الكفين حتى في الجنابة. أما في الوضوء فالواجب يبدأ بالوجه لأن هذا هو المنصوص في كتاب الله وهو الذي جاء في بعض الروايات، فتفسر الروايات بعضها بعضا وتحل الروايات على ما دل عليه كتاب الله. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم نبدأ بما بدأ الله به قاله في الصلاة والمروة، فهكذا يبدأ بما بدأ الله في الوضوء وفي التيمم. هذا الذي ينبغي المؤمن. نعم.